انصر اخواننا في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان، اعز الاسلام والمسلمين، اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين. رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد المسلمين اليك مردا جميلا. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقبل ان انزل على المنبر اناشد اصحاب القلوب الرحيمة، جزاكم الله خيرا ونحتبكم كذلك ولا نزكي على الله احدا. فتلك المساجد بفضل الله عز وجل ما اقيمت الا بفضل الله اولا، ثم بفضل تبرعاتكم جزاكم الله خيرا. والمسجد هنا يحتاج الى بعض الاجراءات الامنية من اجل ما حدث في بروكلين، وانتم تعلمون ما حدث هناك، فنخشى ان يعتدى على هذا المسجد. فهذا الجمع المبارك لا نتمنى ابدا ان يأتي علينا اليوم ولا نجد هذا الجمع، فنحتاج جميعا ان نؤمن هذا البيت. لو كان هذا بيتك وعلمت انه يتعرض للخطر لأمنته، فهذا بيت الملك سبحانه وتعالى، انت تؤمن بيت الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل ان يجد اليوم قلوبا رحيمة تتبرع. نحن في حاجة الى 6000 دولار، وانا اجد ان هذه الوجوه بفضل الله جديرة بان تتبرع ب60,000 لا 6000، لكن حسبكم ان تتبرع ب6000. وجزاكم الله خيرا. واخيرا، فقد تأجل سفري ان شاء الله، والدروس على ما هي يوم السبت ويوم الاثنين ان شاء الله. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.